ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، برزان بتوفيق خابر دامين لا شرح رياض الصالحين هاينا حديث كي تميم كري أوسع لا باب في النصيحة باسي نصح ما انكرت وثمان نصح يعني شيء ولا شيء وهاتوا. فالأول عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أفرمي حديثي يكم لباري نصحا بريتي لا تميم كري أوسي داري ككنيكي أبو رقية. أبو رقية كنيي أو كتاقانيتي كبوي ماوتو شدادي كري أوس يكيك للصحابي كاني بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة السربي أم حديثي شكا لمسلم هاتو تاك حديثيك كتاك حديثيك شدادي كري أوسك للصحيح مسلم هاتبي وبخاري حديثي لو نجرى وتو بلام باقي ستة رضي الله عنهم ورحمهم الله لأن جرى وتو ومسلم يشتنهايك حديث لي وجرى وتو صحابيك معروف مشهورة لا أصل فيك جاور بوا راهب بوا نصراني بوا باشا مسلمان بوا وهاتو مدينة لصالي نو شو تخزمتي في عمر إخوة صلاة وسلام إخوة السربة أجر حديثي جساسة بالسبع ككاتك كومالك إلا ناو كشتيك كشتيكا ويليان أكاو أكونا ناو جزيرة ودرقيكا لغن مروفيك سير السمراء بينن كوا او اندمو يبيا ويا باشو بيشي ليرجانا بيتوا. حديثي معروف ومشهور اخو اربي لباسي نشان كان قيامته لوينا بدول دريجي ولباسي دجاله بدول دريجي باسي حديثي جساساكي كديتوا ام حديثه ابو بيغمر اخو دغيرت عليه الصلاه والسلام ابو بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام اخو السر بلا سد منبر بو خلقي دغيرت وفرمي بزانن ام تميما ام باوكي رقيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزانة شيطان بودقير توا. في غمر إخوان صلى الله عليه وسلم إخوان السرب ناردوتي بفلسطين لديك لديكاني دول بري فلسطين يا شارك لشاركاني دول بري فلسطين و دواي كشتني إمام عثمان رضي الله عنه لا مدينة درتشو هاتو بشاري يا هاتو بشام لشام نشتجيبوا معروفة بعبادتي وطاعتي وخواناسي جاري وان بو شو يكتاب اني تنهايك آياتي خوندوا ركوعي بردو وسجودي بردو وجيراو هروها اويلي ودقيرون شوكا أم آياتي خيندو أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات والله أنها تاباني خيندو يتو قيرا ورضى الله عنه أم بيا برزاء لهمو حض رجزارك على القرآن ختم كردوا ابن سيرين لباري وفرمي يكي أقولو كسانيك لسردمي بيغمال صلاة والسلام فعلى سربي قرآن كو كردو توا ألين يكم كسي كيجبوها لمزقوتا شراي داقير ساندوا ويكم كسي كلا سردام إمام عمر دواي ويداوي إذني لي كردوش إذني داوا تشيروكي بخلق جراوتو لا جيانا ما يباسي كان كراماتك كان كخوي تعالى بي بخشيوا هنيق لكرامتا كان إمام عمر آما ديبوا وبنيوتي بچاوي خوي يكيق لو أنا روجيك أجريك لمنطقة حروة كنزيك مدينة درشود عمر هاتوب لا يتميم وتويتي أي تميم ولا باء أجرت بيشان بدم شن أجرك جبريا أوش وتويتي أي أميري إيمان دلال من كم ومن كم الله أبي جل وعزيز لنا رتي بعورك أبي بي بيشان تدم حزكم وأجرت بيشان بدم باشان هستاوا لقال إمام عمر الرشتوا الله والله برشاوي ببرشاوي هم خلقه برشاوي إمام عمره تميم كري أوسي داري رشتنا وأقلك ببرشاوي هم يانوا تميم كري أوس رشتنا وأقلك رشتنا وأقلك وهيشي بينهاتوا لا فلسطين لا صالي تشلي كوتشيا وفاتي كردوا أم حديثة كبما نجرت وأفرمي عن أبي رقي كبما نجرت وأفرمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة في أغمد إخوة فرمي الدين النصيحة الدين نصيحته أم أسلوبا كهردو لاي مع معرف بألا الدين ألف لام في ويا النصيحة ألف لام في ويا بو حصرة وبو قورية واتا دين بريتي لا نصيحة آموش قاري وضل صوزي وبلاي خوت بو قرآنك إخوة بو أشتانيك إسأل حديثك بوتاني باسك رسول إخوة فرمي الحج العرفة صلى الله عليه وسلم الحج العرفة حج عرفة هنك هلا بل أبتاني وتويانا أما بريتي لا حصري مجازينك حقيقي آيا حج هل عرفة برزان يا طوافة رمي جمارات سلب الريني حيوانا سعي بين صفا ومروة كم الله مناسكها كألي الحج العرفة وكأنه اشتيك زور قول ربي أمشته عرفة ركنك أساسي وقوري حجة هل كسي لسال عرفة نوستيه حجة كي بيقومان رشدوا هل بوي بهوي أو حديثوا خلق أوندا أزان عرفة هيا هني مناسك يتر هيا أواني نرون حاجة نازن هيا بلا مهمو خلق يا زوبي خلق لمسلمان أزان عرفة هيا لبر أو حديثي في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام أوندا عرفة يقول لكم دوتو الحج والعرفة شو أسلوبك أوا أخواسي اللي رجل رسول إخوة فرمي الدين والنصيحة آية الدين هر نصيحته يشتي فريشة دين زوجته تقليه توا كاتب أسلوب على الدين بريتيا لنصيحة بوي بيت بلي دين زور بوي بيت بلي نصيحة أو أن دجوريا أو تانية بلام بري إسلام هاتوا على الدين بريتيل نصيحة إسلامتي بريتيل نصيحة أو بريتيل إسلامتي الدين والنصيحة قلنا لمن وتيان يا رسول الله نصيحة من بوكيها بي رسول إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي فرمي لله نصيحة بوخوها به سبحانه وتعالى نصح بوخوا يعني تشيو بتشواتا يدي طبعا نصح بوخوا بريتي لا ناسين إخوة وباوربون بخوا وهل هذا الموضوع هي الخوا السلاوي حق بتاك وتنهاء وغير خوا شايستي عبادتني كان كانت خالصا بخوابك شرك وهاوبش وهاولي ببيدانك او نصح بخوا اخلاص بخوا اخلاص بي. لله ولكتابه نصح به بالقران طبعا برزا لبلاء متانية زوروات الأخوة قريب وعلماء فرمون أم حديثة مداري إسلام توري إسلام لدوري أم حديثة أخو ليتوا هني كان فرمون يجلس شواري إسلام أم حديثة شنك النصح أو ندوى تأخي قوري زورش تجليتوا علماء بديان لا برا بكتير شرحي أم حديثة حديثي الدين والنصيحة بكتير شرحي لبري زوروات الأخوة قريب أفرمي ولي كتابي نصح بو كتابي إخواتي هو تقرآن خواني إيشي بيبكي بوشارة سري شارة سري بيبكي وهل وها هجري نكي وهل وها ريزي لي بقري بي الرزي بقرآن نكي أما أنا هل هم يبريتي لنصح هو قرآن فرماني كتاية جوجيكي نهي كتاية أخوتي لبدور بقري يبريتي لنصح هو قرآن كسيك فرمانك لقرآن هاي قوي بينادا وبسوك سيريكا أما نصحي نبو بقرآن وينصح لي بأخواء وبقرآنك النصيحة لله ولكتابه عشان فرمي ولرسوله نصيحة من أبو بيغمري خواه صلاة والسلام إخوائي لسلبي نصح أبو بيغمري خواه صلاة والسلام إخوائي لسلبي حظا كان لتشوار خالة كرتي أكمل طاعته فيما أمر تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد إلا بما شرع إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم مكردي أو هايك مكردي من براس خصنوي هوال كاني جب جكردي فرمان كاني دور كوتنا ولا نهي كاني هل استشبه فير ما يكاني هركز أم تشارب ونصحي بو بيغمري خواه أبو عليه الصلاة والسلام خوش بسني بيغمري خواش فضل داني خوش بسني بيغمري بس هل خوش بسي هركز كتاب وكو فرمي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين يعني الرجل فرمي من والده وولده والناس أجمعين كستان إيماني نيا فرمي لا يؤمن إيماني نيا تاوكو مني لا خوي ولا كري ولا باوكي خوش تاوكو مني لا كركي ولا باوكي خوش بيسترنا بالله إيماني نيو كسر ولا هم خلق بخوش بيسر بالله في أخماري خواهي صلى الله عليه وسلم وبرتي لنصح بو في أخماري خواهي صلى الله عليه وسلم كاتي جوانا دريب باوكت باكسيكت ضلط في أي شيء أي با في أخماري خواهي بضلطنا أي شيء بو أبو باوكت بطورابي بو بيغمري خواه بطورنابي عليه الصلاة والسلام النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين نصحتها ببو إمام مسلمانان أئمي مسلمانان شن تفسيرك بو كراو هن يقدرن علماء كان و ولاة كاربدستان بلا مو صحيحة والله علم بيشك بيقون بس بي كاربدستي مسلمانان نصحتها ببو كاربدستي مسلمانان نصحي كاربدس شون شوني أبيت لويك غشي لينكي خيانتي لينكي غش خيانة شونا هيا أروال لا يداني شيء كاريكي كردو تصدى سقوشي ليكا ودمي وبيكا نيلي تدشي شو علي والله أما أهواء أو خيانتك أو كاري أو خلاف أما غش غش لو غش لو ملا تش سكتو كبدمي وبيكا نيو دسقوشي ليكيتو قاقا كي بدمي ووازن چاكي كردوا اي بياني زيات الخلافه اكا كات غشد هم لو كردوا تيجي دش شو قصي فيك اي غشش لو خلق كردوا او هان دي بياني لو كان لو جوره كان زيات تبكى بويا ابي نصح بويا هبيت هلاي كان كل امش غاليا كي بيان بلي او كان حرام خو يقول واقف بيهم لي خو واقف لهم اگر بغوي كردي فبيها ولي تو خير نور على نور اگر بگوینه کردی تو فرمان پیکراونی دواب کی لکار بده سکب کی تیجوی آبی رگی تو بگری معمولی به بلاغ ایجانی پیاد کرای گوری پیاد نکرای بدم میلی پیاد نکرای بدل من را عمل کنم کران الى آخری مراتبی فرمان بچه کم نهیل خرابه و هروها و عامتهم اما آخر خاله نصح ذهبی با عامی مسلمانان لغیره كاربدستان ولا غيره كتاب إخوة ولا غيره بيغمبر إخوة ولا غيره قرآنك إخوة نصح هذا بيبو سجن المسلمان وكو بيغمبر إخوة دفر بيش عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كستان إيمان نية تاوكو أوي بو خوي بيخوش أبو براكشي بيخوش نبيت ليرا پیغمبری خواه صلی الله علیه و خواهی لسر به فیری نصح من که بو برای خوان دلسوزی برای خوان من بین و که خواهر به استه لجیانی پیاوچاکان و که عادت من لکوتایی همو بابی که ارون خزمت جیانی پیاوچاکان هنیک تن گویلی ابی لنصح بون بو برای خواه چند گرنگا و چند دلسوز بون با یکتر یعنی بدان خواه امرو غش زور بو غش نصح بنابر غش غشاش دجی نصحا هر کس غشی کرد او نصحی نیه هر کس نصحی بود زن غشاش نیه دلسوز نبود با یکتر دن لپش کردن لی یکتر گمانی خراب بردن با یکتر خوندن لی یکتر همو اوانا بریتی لغش لبلای مسلمان و بید دلسوز یکتر بین خیر من با یکتر بیه قازان جان با یکتر بیه او کاتا تو دین تیدای امیش بلگیر سروی دینی اسلام هر کردار نیه گفتاریشه اوی سیری ام حدیثه بکا و بمنو علی تی بکا که باس من کر بایرون نبیتو که اسلام که نصیحت زور گوره تماشا کم سنشتی گرده خو نبی قرآن پیاده که ابی خواهد خوش بوی پیغمبری خواهد خوش بوی فرمانه کنی جوجه که نیه کن خوطی لهو دور بگری حوالا که دا باوری پیاب که و هر و ها لغل کار بدستان دل سوزیان بی غشو خیانتی هنده نکی و هر و ها خلق ها ندین دجیان و هر و ها لبو خلق نصح دل بو خلق دل سوزی خلق بی و چاگ بی لغل خلق ها خیرت بویان بوی زرد بویان نویت اعمانا ریتی لنصحت بپختی و بکرتی کواته تماشاق نصحت زورشتی زورشتی لخوا گرت أفرمي رواه مسلم أم حديثا مسلم رواية كردوا أم حديثا كما لسودي تدا إيكي لو سودانا بريتيا لو عجبيتي نصيحات كردني يكتر كأبي نصيحاتي يكتر كن هل بويا لا حديثا هاتوا إيكي لو عجبي مسلمان لسد مسلمان شيئا أقر دواي نصيحاتي كر نصيحتي بكي أخبرتي نصيحتهم كان نصيحتي أخي وهل وها أوي تيدا يكا إنسان نصيح نصحي ضلي هل وبرا بلك يعني أصلي نصحاء متالي يعني بضل بتا خير توشي برا بلكتك و لشر خلاف بدوري خي كاتي كبم نوعا نبو نصحش مع النبوة حزما كبرا كما توشي شر بين نصح مع النبوة حزما كتوشي بلا بين نصح مع النبوة براي خوما طبعا نصيحتي هيتي فرزة هيتي سنة و جورة طبعا